نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل متخصرا وضع اليدين على الخصره، التخصر وضع اليدين على الخصره. اهو ده ظاهر نهي، ده التحريم، وفي كثير من اهل العلم قالوا به، كثير من اهل العلم قالوا بتحريم التخصر لان ظاهر النهي ده التحريم. والتمطي لانه يخرج عن هيئه الخشوع، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لانه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. مقطع كده ماشي. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لانه يذهب الخشوع، يعني في مثال في زماننا كده ممكن يكون ما فيهوش بأس، يعني واحد دخل الصلاه وعايز يصلي وافتكر ان طقم السنان ما حطوش، فقام خلعه من جيبه او مطلعه من جيبه وحطه في بقه، جائز ومش مكروه. لا التسوق لا، ده احنا بنتكلم على اثناء الصلاه. واستقبال صوره لما فيه من التشبه بعباده الاوثان لا مكروه، لا ما تبطلش الا ان كثر، لو كثر بطلت الصلاه، لكن لو يسير يكره ولا تبطل الصلاه. واستقبال صوره لما فيه من التشبه بعباده الاوثان ووجه ادمي نص عليه ومتحدث ونائم، يعني هو يعني واحد قاعد كده ويجي في وشه كده ويقوم مصلي، او متحدث ونائم لنهي عن الصلاه الى النائم والمتحدث رواه ابو داود. هو اللي قاعد هو اللي جاي الاول ماشي، متحدث ونائم. إمام مثلا إمام يعني بعد ما يخلص صلاة كده قاعد في وش الناس وكله بيصلي السنة كده، يعني مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. قال درس الناس بيصلي إيه؟ متأخرين؟ مفيش مشكلة، ياخدوا جنب المسجد في آخر المسجد مثلا أو كده، لو المسجد ضيق خلاص، بس إحنا مش هنعطل الدرس عشان الناس اللي جاية متأخرة. متحدث ونائم. هو طبعا في فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وعائشه معترضه امامه وهي نائمه، خلاص فده دليل على الجواز. بالنسبه لحته الدرس مش الاولى الفرض، يعني الفرض الجماعه الاولى. طيب انتظرناهم لغايه ما يخلصوا، جت جماعه بعده ننتظرها، جت جماعه بعده نعمل ايه؟ ها؟ المعتاد في المسجد ان هي بتبقى جماعه تانية وخلاص ماشي، يبقى على حسب الناس، يعني اصل دي مسائل ما فيهاش نصوص، خلاص راجعه راجعه لاجتهاد الناس في المكان، راجعه للاصلح ماشي. يعني مثلا لقينا جماعه كبيره قوي والامام معلي صوته يعني عشان يسمعهم لانهم كتير، خلاص يا عم الاخ يقوم احمد الله والصلاه والسلام على رسول الله، ان شاء الله هنبدا الدرس بعد ما الجماعه دي تخلص ماشي، عشان الناس ما تنصرفش. بس في مساجد بتبقى جماعتين وثلاث خلاص. ثم الصح ان هو يعني الله اعلم الدرس يبدا على طول خلاص. الجماعه الثانيه ديت الخطا خطاهم ان هم جايين متاخرين، ثم هو ما الاخ بقى اللي ايه، ما شوف حاجات عجيبه بقى، اخ جاي متاخر وبيقرا صوت بصوت عالي جدا كانه الامام، يعني يعني كنا مرة مثلا في مسجد والشيخ بدأ درس يعني، فالأخ إيه قام معلي صوته يعني، فالشيخ قام قايل الأخ اللي جاي متأخر وبيعلي صوته ده وطي صوتك وقوم يصلي، أنت جاي متأخر وفي درس احترم الدرس ماشي، وطي صوتك على تسمع الناس اللي معاك وخلاص وكمل صلاتك على كده. بس في نقطة برضه احنا ما تطرقناش إليها، حكم الجماعة التانية ماشي. أنت بتقول ده فرض، مين قال لك إن الجماعة التانية أصلا مشروع؟ في ده في كتير من اهل العلم بيقولوا بكراهتها اصلا، كل واحد يصلي لوحده ماشي، لكن الصحيح انها مستحب خلاص، مستحب والدرس مستحب خلاص، ويفوت وقته بتفرق الناس، واحنا عايزين نلحق الناس قبل ما تتفرق، يبقى الاولى الدرس. ممكن يقول على يعني على وقت اذكار بعد الصلاه، هو ده اللي ممكن بقى يعني الناس تتكلم فيه ايه. طب ما الناس ممكن تختم الصلاه وهي بتسمع الدرس، في الاعم الاغلب الناس بتسكت يعني صح، ما بتختمش الصلاه. نقول احنا اتعرض دلوقتي مصلحتين، المصلحه الاولانيه ان احنا نقول للناس بعد اذكار الصلاه ختام الصلاه يعني هنبدا الدرس، وده هيجعل كتير من الناس تنصرف مثلا، يعني كتير من الناس بيقعد لما بيسمع درس وكده، وبعدين او لو استنينا شويه كتير من الناس هتنصرف، فدي مصلحه مجلس علم. وحط بقى الاحاديث والفضائل بتاعت محفاتهم الرحمه وغشيتهم، وحط كل الفضائل دي وفضائل اذكار الصلاه وقر ماشي، فالأولى الدرس.

في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى رجلا ان هو يكف ثوبه وقال دعه يسجد معك، دعه يسجد معك، صح الشيخ الألباني. ومتى يعني ينبغي ان احنا بقى في زماننا نزود هنا كده، واللعب في الموبايل ويعني اللعب في الاغراض الشخصيه ووضع يده في جيبه وتسويه الغطره خلاص بدون داعي، يعني كتير من الحركات اللي الناس بتعملها بدون داعي في زماننا يعني. ده كف حتى لا يقع في نهي الاسبال، ماشي ماشي، حتى لا يقع في في في في مسألة الإسبال يجوز. أو تحريم في الكف والإسبال يقص، لا يعني اسمه يكف، لأن الأحاديث في الإسبال فيها وعيد لكن في الكف ما فيهاش وعيد، ماشي. آه المشكلة لو واحد هو بيصلي وطع عشان يتنخم ويمسح النخامة في ثوبه فلا بأس، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا. لا، في حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمسبل، ذكر الإمام النووي رواه داود يعني، وذكر الإمام النووي في رياض الصالحين لكنه ضعيف ضعيف، ماشي. والغريب ان الإمام النووي يجيبه في رياض الصالحين ويعنون الباب بأن الإسبال مكروه، يعني هو الإمام النووي جاب الحديث الضعيف واستدل به مع ان الحديث ظاهره التحريم، في حديث اخرى ظاهره التحريم، والحديث ده بيقول لا صلاه يعني بيان في الصلاه عن المسبل، لكن الحديث ده ضعيف. ايه والله الشيخ الألباني ضعف. الراجح في الكف هو الكراهه، الراجح في الكراهه، والشيخ ابن عثيمين برضه ليه فيها في موضوع الكف ده تفصيل تاني، بيقول ان الكفت في الصلاه مقصود به الكفت اثناء الصلاه او الكفت للصلاه، يعني لو واحد هو لابس القميص هو القميص تانيه وماشي بيه كده جائز. اصل الثوب يعني هو حاجه زي اصل الثوب كده. اصل احنا لو فصلنا في المساله دي ممكن يعني، طب ما انت تانيه الثياب لو انت لابس الثياب بنص كم تانيتها المتخيطه، ما هو ده نوع من الكفت يعني. فالشيخ ابن عثيمين بيقول ان الكفت اللي هو كده يعني، في واحد على طول تاني القميص خلاص، فالإخوة بتيجي ساعة ما يخش يصلي ومفرده ماشي جزاك الله خير، بس لو سمع ما فيهوش مشكلة ولا حتى مكروه. اصلا هو قبل يخش الصلاة بيقوم جاي اللي هو بقى الكفت اللي هو كأنه بيشمر هي هي هي هيغرز بقى يعني، واحد ايه بص واحد هو كده وجاي داخل بقى عشان يصلي قام عامل كده، هو ده اللي فيه النهي، ماشي. جامع الثياب ده نوع من الكفت يعني، واحد هو بيصلي تلاقيه لمم العباية كده وهدومه وقوم جاي ساجد برضه كفت. لا ده مش مشكله، ده بيسوي ثيابه، لكن انا بقول اللي هو العبايه او الجلباب كده ويقوم لفه كده وضمه نعمل كفت. لا اتركه يسجد معك او دعه يسجد معك. يبقى الصحيح الله اعلم كلام الشيخ ابن عثيمين وجيه يعني ان الكفت اللي هو الكفت المقصود للصلاه او اثناء الصلاه، اما لو قبلها والثياب مكفوته اصلا ما فيهاش مشكله. هو الصلاه لو عشان الاسبال نيه الاسبال يبقى كده هو ماشي ماشي. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، يعني بيحطوا شقفة كده، شقفة من كربلاء صح ولا منين؟ من كربلاء. لا لازم تكون من كربلاء. حب يحطوا ايه؟ سبحة. وان يمسح طبعا بعض الناس ممكن، احنا برضو مش عايزين نشدد فيها، لان بعض الناس ممكن يكون حاطط بيحط ساعات منديل او سجاده صغيره او كده ماشي، هو يعني لو بيحطها للسجود عليها مفيش مشكله، بس نقول له يعني نقول له اسجد على الارض زي ما ايه لو فيها كده، يبقى منهى عنها من ناحيه الكبر، منهى عنها من ناحيه الكبر. وان يمسح فيها اثر سجوده. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، ده صحيح موقوف. وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها، يعني يجوز الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أثنى وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، ده صحيح. فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم بلا حاجة يعني. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، ده بيقول برضو ده ايه يكره.